المخنث اي هذا اللي يشتهي الرجال ولا يشتهي الحريم، يعني وش حكم الزوج؟ ما هو هذا المخنث ما عنده شهوه لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. الذي والعياذ بالله من الرجال اكثر من النساء يسمونه لوطي. ها ها لا يعني هو يتمثل بالحريم. كيف يتمثل بالحريم؟ هنا الذي يتشبه بهن سواء كان تطبعا او طبيعه ما يكون داخل باللعنة إلا، لكن بس إنه إذا كان شبه كأنه امرأة وهرج كلامه كلام امرأة النساء ما تهاب منه، فإذا جاء بوصف يدل على أن فيه حركة يجب يمنع. أي غير الخنث؟ الخنث من ليس له من لا يعلم ما ذكره أم أنثى. نعم كل هذا إيه معناه إن عنده نظر من النساء.